بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنحن وإياكم في المجلس الخامس من مجالس قراءة صحيح الإمام مسلم. قبل البدء في المجلس أيها الأحبة الكرام، ننبه بعض التنبيهات. التنبيه الأول بعد التوزيع هذا الجديد، الالتزام بالكرسي المخصص، لأنه لن يتم التحضير الشفهي كما كان سابقا، إنما بأرقام الكراسي. فسيمر الأخوة أثناء القراءة على الأخوة الجلوس، فالذي يكون في مكانه يحضر، والذي لا يكون في مكانه ولو كان في مكان آخر لا يعتبر غائبا، ويسجل عليه فوت. وبالنسبة لمن تأخر، في أخوة في آخر المسجد يمر عليهم لتسجيل الفوت، ومن أراد الخروج أثناء المجلس فعليه أن يتوجه للأخوة يسجل اسمه ثم يخرج ويعود حتى يسجلوا له الوقت لتسجيل الفوت. نأمل التعاون مع الأخوة في اللجنة المنظمة، ونسأل الله الإعانة والتوفيق، ونبتدئ في مجلسنا. سمشه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين بأسانيدكم إلى الإمام مسلم رحمة الله عليه. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وقال: أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يحب التيمم في شأنه كله، في نعليه وترجله وطهوره. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا إسماعيل بن جعفر قال: ابن أيوب. حدثنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: ما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى بطريق الناس أو قال في ظلهم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن طيب بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه مضاءات وهو أصغر، فوضعها عند سدرة، فأخذ رسول الله حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن غندر عن شعبة، وحدثنا محمد بن مثنى واللفظ له قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن طيب بن أبي ميمونة أو سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. حدثنا زهير بن حرب وابو كريم لفظ لزهير قال: حدثنا اسماعيل عن ابن علية قال: حدثني روح بن القاسم عن طيب بن ابي ميمونة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فاتيه بالماء فيغتسل به. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: واسحاق بن ابراهيم وابو كريم جميعا عن النبي معاويه. وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال: حدثنا معاويه وكيع لفظ ليحيى قال: اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن همام قال: بال جرير ثم توضا ومسح على خفيه. فقيل: تفعل هذا؟ قال: نعم، رايت الرسول صلى الله عليه وسلم بال ثم توضا ومسح على خفيه. قال الاعمش وقال ابراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائده. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم قال: اخبرنا عيسى بن يونس، وحدثنا محمد بن ابي عمر قال: حدثنا سفيان، وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال: أخبرنا ابن موسى كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد بمعنى حديث ابن معاوية. قال: أنا في حديث عيسى وسفيان قال: فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سبطة قوم فبلغ قائم فتنحيت فقال: أدنوه. فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا صب جلد أحدهم بول قرضه بالمقارض. قال: فقال حذيفة: لا وددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبهت منه وأشار إليه فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ. حدثنا قتادة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاوى حدثنا محمد بن رحيم بن هاجر قال: أخبرنا ليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبي المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على خفين. وفي رواية بن رحيم: ما كان حين حتى. وحدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد بهذا الإسناد قال: فغسل وجهه ويده ومسح برأسه ثم مسح على خفين. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن الأسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نزل فقضى حاجته ثم جاء فصب بابته عليه من إداوة كانت بعيدة وضعه مزعل غفي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قريب قال: أبو بكر حدثنا معاوية العمشاء المسلم المسروق عن مغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: يا مغيرة خذ الإداوة. فأخذتها ثم خرجت ثم فانطلق الرسول صلى الله عليه وسلم حتى توراني فقضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمه وضاقت عليه فأخرج يده من أسفله فصوبت عليه فتوضأ وضوء للصلاة ثم مزعل غفي ثم صلى. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعدي بن خشرة من جميعا عن عيسى بن يونس قال: إسحاق أخبرنا عيسى حدثنا العمش قال: حدثنا العمش عن مسلم عن المسروق عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته فلما رجعت القدوم لدوته فصوبت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذبل يغسل ذراعه فضاقت جبته فأخرجه من تحت الجبة وغسل ومسح رأسه ومسح الخفي ثم صلى بنا وحدثنا محمد بن عبد الله بن عمر قال حدثنا أبي قال حدثني زكريا وعن عامر قال أخبرني عروة بن المغيرة عن أبي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسيرة فقال لي أمعك ما أن قلت نعم فنزل عن راحلتي فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء ففرغت عليه من الليل وغسل وجهه عليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عمر بن أبي زايدة عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح على خفيه فقال له فقال إني أدخلتهما طاهرتين. وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبي رضي الله عنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال معك ماء فأتيته بمطهرات فغسل كفه وجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعي فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبه وغسل ذراعي ثم مسح بناصيته وعلى الإمامة وعلى الخفي ثم ركب وركبته فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومى إليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. حدثنا أمية بن مسطام قال حدث محمد ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني بكر بن عبد الله عن أبي المغيرة عن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبي عن بكر عن الحسن عن أبي المغيرة عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا يحيى القطاني قال ابن حاتم حدثني ابن سعيد عن التيمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن أبي المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن علاء قال حدثنا أبو معاوية وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن موسى كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن بلال رضي الله عنه رسول الله مسح على الخفين والخمار. وفي حديث عيسى حدث الحكم وقال حدثني بلال. وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي يعني بن مسير عن الأعمش بهذا الإسناد وقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن خيمرة عن شريح بن هاني قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسأل عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسأل فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. قال وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه. وحدثنا إسحاق قال أخبر زكريا بن عدي عن أبي عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بهذا الإسناد فذكر مثله. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن خيمرة عن شريح بن هاني قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت ائت علي فإنه أعلم بذلك مني فأتيت علي فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن عبد الله بن أمين قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد حا وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلواته يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه فقال عمدا صنعته يا عمر. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن فضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وحدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن العمش عن أبي رزيع عن أبي صالح عن أبي هريرة في حديث أبي معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث وكيع قال يرفعه بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن أعيان قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إناء فإنه لا يدري فيما باتت يده. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن الهزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة حا وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة حا وحدثنا أبو كريب قال حدثني خالد قال حدثنا خالد عن ابن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه حا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبي عن أبي هريرة رضي الله عنه حا وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن لكن حا وحدثنا الحلواني عن وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد بن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد أخبرنا أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه في رواية جميع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم يقول حتى يغسلها ولم يقل أحد منهم ثلاثا إلا ما قدمنا من رواية جابر بن سيب وأبي سلمة وعبد الله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزي فإن في حديثهم ذكر الثلاث. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن يسري قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزي وأبي صالح وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الكلب في ناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار. وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل فليرقه. وحدثنا زحي بن يحيى قال قرأت على مالك عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن الأعرج عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبع مرات. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا بلغ الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بتراب. وحدثنا محمد الرافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام النبي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا بلغ الكلب في أن يغسله سبع مرات. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة وأنا بالتيحيس أنه سمع مطبف بن عبد الله يحدث عن ابن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما باله ما بال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرات وعفره الثامنة في التراب. وحدثني يحيى بن حبيب قال حد الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد جعفر كلهم عن شعبة في هذا الإسناد مثلي غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع وليس ذكر الزرع في الرواية وليس ذكر الزرع غير في الرواية غير يحيى. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن روحين قال أخبرني الليث حا وحدثنا قتيبة قال حدثني الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جابر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. حدثنا محمد الرافي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام النبي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. وحدثنا هارون بن سعيد الأهلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا ابن وهب قال هارون حدثنا ابن وهب وأخبرني قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن بسائي مولى هشام بن زهرة تحدث أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. فقال كيف يفعل أبو هريرة؟ قال يتناول تناولا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أن عربيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله دعوه ولا تجرموه. قال فلما قفار غدا عبد الماء فصبه عليه. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري وحدثنا يحيى بن يحيى قال وقتيبة بن سعيد جميعا الدراوردي وقال يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز محمد المدني عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر أن عربيا قام إلى الناحية في المسجد فبال فيها فصاحبه الناس فقال رسول الله دعوه. فلما فرغ امر رسول الله بذنوب فصب على بوله. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمه بن عمار قال حدثنا اسحاق بن ابي طلحه قال حدثني انس بن مالك وهو عم اسحاق قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء عربي فقام يبول في المسجد فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمه. قال فقف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه. فتركوه حتى بالته من رسول الله دعوه فقال له ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر انما هي لذكر الله عز وجل والصلاه وقراءه القران او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فامر رجل من القوم فجاء بدلو بماء فشأنه عليه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا شعبة عن أبي هشام عن أبي يعني عن عائشة رضي الله عنها وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بالصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي الرسول صلى الله عليه وسلم بصبي أرضعه فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثل حديث ابن نمير. وحدثنا محمد الربحي بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال قال فلم يزد عن على أن نضح بالماء. وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وقال فدعا بماء فرشاه. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني وهب قال أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبر وقال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن سعود أن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها كانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة قال أخبرتني أن أتت الرسول صلى الله عليه وسلم بإبن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. قال عبيد الله أخبرتني أن ابن هذاك بال في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غاسلا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن القمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه فإن لم ترى نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأركان فيصلي فيه. وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن لامش عن إبراهيم على سود همام عن أشد في المني قال كنت أفرق من ثوب قالت كنت أفرق من ثوب رسول الله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حمام يعني ابن زيد عن هشام بن حسان حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا ابن أبي عروبة جميع النبي معشر حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشام عن المغيرة حا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن أصيل الأحدب حا وحدثني أبو ابن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن منصور ومغيرة كل هؤلاء عن إبراهيم عن الأسود عن أشد رضي الله عنه في حتى المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد عن أبي معشر وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة بنحو حديث وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن هشام عن عمرو بن ميمون قال عن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل فيغسله أم يغسل الثوب قال أخبرت عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه وحدثنا أبو كامل الجحدري وقال حدثنا عبد الواحد قال يعني بن زياد حا وحدثنا أبو خليل قال أخبرنا ابن مبارك وابن أبي زائدة كلهم عن أبي ميمون بهذا الإسناد أما ابن أبي زائدة فحديثه كما قال ابن بشر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني وأما ابن مبارك وعبد الواحد ففي حديث ما قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا أحمد بن جواس الحنفي وأبو عاصم قال حدثنا أبو الأحوص عن شيب بن غرقادة عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا عند عائشة على عائشة رضي الله عنها فاحتلمت بثوبي فغمسته في الماء فرأت رجالية عائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبي قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه قالت رأيت فيهما شيئا قال قلت لا قالت لا فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني وإني لأحك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة حا وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه وحدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن نمير قال حا وحدثنا أبو الطاهر قال أخبرني نوح قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمرو بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى بن سعيد وحدثنا أبو سعيد الأشج وأبو كريم محمد بن علي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وقال آخرني حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله قال بدا بعسيب رطب فشقوا باثنين ثم خرص على هذا واحد وعلى هذا واحد ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا قال حدثانيه أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد عن سليمان الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو قال من البول والقراءة عند الشيخ محمد بن فاروق بن عثمان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الحيض حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال أخران حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان إحدانا إذا كانت حيضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن الشيباني حاول حدثنا علي بن حجر السعدي واللفظ له قال أخبرنا علي بن مسلم قال أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عائشة قالت كان إحدانا إذا كانت حيضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله يعني الشيباني عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا أبو ابن وهب عن مخرمة حاء وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبي عن كريب بن مولى بن عباس قال سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة تحدثت أن أم سلمة تحدثتها قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فستي قلت نعم هذا فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بشاب عن عروة عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف فيدني إلي رأسه فرجل وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض في فيما أسأل عنه إلا وأنا مارة وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل لا يدخل علي رأسه وفي المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وقال ابن رمح إذا كانوا معتكفين. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وقال حدثنا أبو وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن أوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن هشام قال أخبرنا عروة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدري إلي رأسه وأنا في حجرتي فأرجي رأسه وأنا حائض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم على الأسود عن عائشة قالت كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال أخران. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن محمد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد قالت فقلت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أبي زيد عن حجاج وابن أبي غنية عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت مرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم يناوله الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقالت ناوليها فإن الحيضة ليست في يدك. وحدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن سعيد قال زهير حدثنا يحيى بن عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناوليني الثوب فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك فناولت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام شريح عن أبي عائشة قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضعفه على موضعي في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضعفه على موضعي في على موضع فيه ولم يذكر زهير فيشرب. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي وعن منصور عن أمي عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتك في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت المرض فيهم لم يواكلوها ولم يجامعهن في البيوت فسأل أصحاب رسول النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاءوا سيد بن حضير وعبد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرف أن لم يجد في عليهما. حدثنا أبو بكر بن هشام حتى قال حدثنا وكيع بن أبو معاوية وهشيم بن الأعمش عن منذر بن يعلى ويكنى بايعلى عن ابن الحنفية عن علي قال كنت رجلا مذا وكنت أستحي أن أسأل رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكرا ويتوضأ. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا خالد بن يعني الحارثي قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سليمان قال سمعت منذرا عن محمد بن علي أنه قال صحيت وأنا أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي ومن أجل فاطمة فأمرت المقداد فسأله فقال منه الوضوء. وحدثني هارون بن سعيد الليلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مخرمة بن بكير عن أبي عن سليمان بن سهل عن ابن عباس قال علي بن أبي طالب أرسل المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كرم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كرم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن روح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن هشام بن عمرو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جر متوضأ وضوء للصلاة قبل أن ينام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا من علية وكيع وغندر عن شعبة عن الحاكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جمعا فراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوء للصلاة. حدثنا محمد المثنى وابن بشر قال حدثنا محمد جعفر حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بن الإسناد قال ابن المثنى في حديثه حدثنا الحاكم سمعت إبراهيم يحدث وحدثني محمد بن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عبيد الله حاء وحدثنا أبو بكر بن شيبة وابن المين واللفظ ما قال ابن المين وقال أبي قال أبو بكر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله الله عن نافع بن عمر أن عمر قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جرم؟ قال نعم إذا توضأ. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن المجريج قال أخبرني نافع بن عمر أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل ينام أحدنا وهو جرم؟ قال نعم ليتوضأ ثم لينام حتى يغتسل إذا شاء. وحدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال ذكر عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيم جنابته من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل فذكرك ثم لم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن معاوية بن صنعاء عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قلت كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك كان يفعل ربما اغتسل فنام ربما توضأ فنام. قلت الحمد لله إذا جاء في الأمر ساعة. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وحدثني هارون بن سعيد الليلي وقال حدثنا أبو عمر جميعا معاوية بن صانع بهذا الإسناد مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث حاء وحدثنا أبو كريم قال أخبرنا ابن أبي زايدة حاء. وحدثني عمرو الناقد وابن أمير قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري كل معنا عاصم عبد المتوكل عن سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. زاد أبو بكر في حديثه بينهما وضوء وقال ثم أراد أن يعاود. وحدثنا حزر بن أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا مسكين يعني ابن أبو كني الحذاء عن شعبة عن هشام عن زيد بن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. وحدثني زهير بن حرم قال حدثنا عمرو بن أوس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال قال إسحاق بن أبي طلحة حدثنا أنس بن مالك قال جاءت مسلم وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له عائشة عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك. فقال لعائشة بل أنت فتربت يمينك نعم فلتغتسل يوم مسلمين إذا رأى ذاك. حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك حدثهم أنه مسلم حدثت أنها سألت النبي الله صلى الله عليه وسلم على المرأة ترى في منام ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت مسلمين واستحييت من ذلك. قالت وهل يكون هذا؟ فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم نعم فمن أين يكون الشبه؟ إنما الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيما أو سبق يكون من الشبه. حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا صالح بن عمر قال حدثنا أبو مالك الأشعري عن أنس بن مالك قال سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامه ما يرى الرجل في منامه فقال إذا كان منها ما يكون من رجل فلتغتسل. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبر أبو معاوية عن جابر بن عروة عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قال جاءت مسلمة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن حاون حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال جميعا هشام بن عروة بهذا الإسناد قلت مثل معناه وزاد قالت قلت فضحت النساء. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أم سلمة أم بني أبي طلحة أم بني أبي طلحة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث جاء من غير أن فيه قال قالت عائشة فقلت لها أف لك يا ترى المرأة ذلك. حدثنا إبراهيم بن مسد الرازي وسهل بن عثمان وأبو كرم من لفظ أبي كرم قال سهل حدثنا وقال أخران أخبر ابن أبي زادة عن أبي عن مصعب بن شيبة عن مسافع بن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة أن امرأة قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال نعم. فقال لها عائشة فقالت لها عائشة تربت يداك تربت يداك وألت تربت يداك وأولت. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها ولا يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا على ما أوهم الرجل يشبه الولد أخوه الولد أخوه له إذا على ما الرجل ما الرجل ما أشبه معمه. حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي ونثبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه وقال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يسرع منها فقال لما تدفعني؟ فقلت ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي إنما ندعو باسم الذي سماه بآله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد الذي سماني بآله. فقال اليهودي جئت أسألك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفعك شيء إذا حدثتك؟ قال اسمع قال أسمع بأذني فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال سل فقال يهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر قال فمن أول الناس إنجازة قال فقراء المهاجرين قال يهودي فما تحفتهم قال يدخلوا الجنة حتى حين يدخلوا الجنة قال زيادتك بدي النون قال فما غذاهم على إثرها قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها قال فما أشربهم عليه قال من عين فيها تسمى سلسبيلا قال صدقت قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلم أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان قال ينفعك إن حدثك قال أسمع بأذني قال جئت أسألك عن ولدي قال ما رجل أبيض وما مرأة أصفر وإذا اجتمع فعل ما مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله وإذا على مني المرأة مني الرجل آنث بإذن الله قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي ثم انصرف ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وقال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام في هذا اللسان بمثله غير أنه قال كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زائدة كبد النون وقال أذكر وآنث ولم يقل أذكر وآنث حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيان عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدو فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في غسل الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم فاض على سائر جسده ثم وسائر رجليه وحدثنا أختي بنت سعيد بن زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاول حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسر حاول حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن مير كلهم عن هشام في هذا الإسناد وليس في حديثه واصل رجلي وحدثنا أبو بكر بن شهاب قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبي عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ بغسل كفيه ثم ذكر حديث أبي معاوية لم يذكر غسل الرجلي وحدثنا عمر الناقد وقال حدثنا معاوية بن عمر بن عمرو وقال وحدثنا زائدة عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ثم توضأ مثل وضوء للصلاة وحدثني علي بن حجر السعدي وقال حدثنا عيسى بن يونس عن قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاث ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشمال الأرض فدلك دلكا شديدا ثم تولى وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات من كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عما قام بذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وأشج وإسحاق كلهم عن وكيع حاول وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديث ما يفرغ ثلاث حفنات على رأسه وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله يذكر المضمضة والاستنشاق فيه وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثني أبو عاصم عن فضلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفه فقال بهما على رأسه وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عمالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الإناء وهو الفرق من الجنابة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا مرمح قال أخبرنا ليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد وفي حديث سفيان من إناء واحد قال قتيبة قال سفيان والفرق ثلاثة أصع وحدثني عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة أنا وأخوها من رضعت فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم الجنابة فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثا قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا أبو هامة قال أخبرني مخرمة بن مكين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي بيمينه بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه قالت عائشة كنت أغتسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ومعه جنبان وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ليث عن يزيد عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر وكانت تحت المدير من الزبير أن عائشة أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد وقريبا من ذلك حدثنا عبد الله بن في التابعين أيضا حفصة بنت سيرين وحفصة بنت عبد الرحمن هذه وأم المؤمنين حفصة نعم أحسن الله إليك. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كنت أغتسل يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إناء واحدا تختلف أيدينا فيه من الجنابة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم بن الأحول عن معاذ عن عائشة قالت كنت أغتسل يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إناء بيني وبينه واحد فيبدل حتى أقول دعلي دعلي. قالت وهما جنوبان. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن شيبة جميعا ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال أخبرت ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم فينا واحد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا بجريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبي الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قال يحيى بن أبي كثير حدثنا قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أنه مسلمة حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسلا في الإناء الواحد من الجنابة. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي حاول حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبير قال سمعت أنس يقول ابن جبر عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك وقال ابن المثنى بخمس مكاكي وقال ابن معاذ عبد الله ولم يذكر ابن جبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن مسعر بن جبر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. وحدثنا أبو كامل الجحدري وعمرو بن علي كلاهما عن بشر بن الفضل قال أبو كامل حدثنا بشر قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو علي ثحاء وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن أبي ريحان عن أبي ريحان عن سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. وفي حديث ابن حجر قال ويطهره المد وقال وقناك وقد كان كبيرا وما كنت أثق بحديثه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. والقراءة عند الشيخ يحيى الحربي. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن صعود عن جبير بن مطعم قال تمروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاثة أكف. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن صعود عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة. وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن وفد ثقيب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل فقال أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة. قال ابن سالم في روايته حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر قال إن وفد ثقيب قالوا يا رسول الله. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقف قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسي ثلاثة حفنات من ماء فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير. قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعيك وأطيب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقي وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوي عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وحدثنا عمرو الناقي قال حدثنا يزيد بن هارون حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوي عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيضة والجنابة قال لا ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة. وحدثني أحمد بن سعيد الدامي قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد يعني بن زويع عن روح بن القاسم قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال أفحله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن ابن علية قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فلا يأمرن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاثة فراغات. حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمي عن عائشة قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل

حدثته أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فلتح به ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى. وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أسامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند بهذا الإسناد وقال فسترته ابنته بفاطمة بثوبه فلما اغتسل أخذه فالتحف به ثم قام فصلى ثمان سجدات وذلك ضحى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحمد قال أخبرنا موسى القائل قال حدثنا زيد عن مشعل عن سالم بن أبي الجعد عن كويب بن ابن عباس عن ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ما وسترته فاغتسل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب عن الضحك بن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى رجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وحدثني هارون وعبد الله محمد الوافي قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحك بن عثمان بهذا الإسناد وقال وقال ما كان عورة عوية الرجل وعوية المرأة وعوية المرأة. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبه قال ما هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يقتسلون عورة ينظر بعضهم إلى سواة بعض وكان موسى عليه السلام يقتسل وحده فقال والله ما يمنع موسى أن يقتسل معنا إلا أنه آدم. قال فذهب مرة يقتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال فجمح موسى عليه السلام بإثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سواة موسى عليه السلام وقال والله ما بموسى من بأس فقام الحجر حتى نظر إليه قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن حاتم بن ميمون جميعا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء وحدثني إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع ولفظه ما قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس يقولان حجارة فقال العباس النبي صلى الله عليه وسلم يجعل إزارك على عاتقك من الحجارة ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عينه إلى السماء ثم قام وقال إزاري إزاري فشد عليه إزاره. قال ابن رافع في روايته على رقبتك ولم يقل على عاتقك. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار وقال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل ما من الحجارة الكعبة عليه إزارة فقال له عباس عمو يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة قال فحل وجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه قال فما رؤي بعد ذلك اليوم عيانا. حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري قال أخبرني أبو أمامة بن سالم بن حنيف عن مسعود بن خم قال أقبلت بحجر أحمل ثقيل علي إزار خفي قال فانحل إزاري ومعي الحجر ولم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشي عوراه. حدثنا شيبان بن فضل عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأصاب إلي حديثا لا أحدث به أحد من الناس وكان أحب ما استطاع به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. قال ابن أسماء في حديث يعني حائط نخل. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال يحيى بن يحيى قال أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شيك عن ابن أبي نمع عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجره إزاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل فقال عتبان يا رسول الله رأيت الرجل يعجل عن امرأتي ولم يمني ماذا عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. حدثنا هارون سعيد الأهلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب حدثنا أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن أبي سعيد الخدري هذا منسوخ كان في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. حدثنا أبو سعيد الأيلي قال حدثنا المهم قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي شهاب حدثنا أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الماء من الماء. حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا المعتمد قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو العلاء بن الشيخ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قندر عن شعبة حاوى حدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج رأسه يقطر فقال لعلنا أعجلناك قال نعم يا رسول الله قال إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. قال ابن بشار إذا أعجلت أو أقحطت. حدثنا أبو ربيع الزهراني قال حدثنا أحمد قال حدثنا هشام بن عروة حا وحدثنا أبو كريم محمد العلاء واللفظ لها قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي عن أبي وعن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يصيب من المرأة ثم يكسل فقال يغسل ما أصاب من المرأة ثم يتوضأ ويصلي. حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة قال حدثنا أبي عن الملي يعني قبل قوله الملي يعني الملي أبو أيوب عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لو ينزل قال يغسل ذكاه ويتوضا. حدثنا زهير بن حمد وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوهاب حا وحدثنا عبد الوهاب بن عبد الصمد واللفظ له قال حدثني أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أن عطاء بن سار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قال قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن قال عثمان يتوضا كما يتوضا للصلاة ويغسل ذكاه. قال عثمان سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد الوهاب بن عبد الصمد قال حدثنا أبي عن جدي عن الحسن عن يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبي أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني زهير بن حرب وأبو غسان المسمعي حا وحدثنا محمد بن مثنى وابن هشام قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة ومطه عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جعدها فقد وجب عليه الغسل. وفي حديث مطه وإن لم ينزل قال زهير من بينهم بين أشعبها الأربع. حدثنا محمد بن عون وعباد بن جبل قال حدثنا محمد بن أبي عدي حا وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثني وأبو بن جرير كلاهما عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث شعبة ثم اجتهد ولم يقل وإن لم ينزل. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن الحسن قال حدثنا أحمد بن هلال عن أبي بودة عن أبي موسى الأشعري حا وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى وهذا حديثه. حدثنا قال حدثنا هشام عن حميد بن هلال قال ولا أعلمه إلا عن أبي بودة عن أبي موسى قال اختلف في ذلك وهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصار لا يجب الغسل إلا من الدفق ومن الماء وقال المهاجرون بل إذا خلط فقد وجب الغسل. قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت يا أمه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحيك. فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سألنا أنا أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك. قلت فيما يوجب الغسل قالت على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان فقد وجب الغسل. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل جامع له ثم يكسر هل عليهم الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء من مسة النار. قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قايض أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال إنما توضأ من أثواري. في المسألة السابقة أيها الإخوان وهي مسألة الجماع العاري عن الإنزال يعتقد بعض العامة أنه ليس عليه غسل، فالواجب على طلبة العلم عند اجتماعهم بعامة المسلمين تنبيه على مثل هذه المسائل ونشر العلم بين الناس، وأيضا عدم الاقتصار فقط على الوعظ إنما نشر مثل هذه المسائل العلمية حتى ينتفع الناس، لأن بعضهم قد يستمر سنوات من عمره 30-40-50 سنة وهو يعمل على هذا الأمر. وفق الله الجميع. قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قايض أخبرني وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال إنما توضأ من أثواري اقتنا أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. وقال ابن شهاب أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وأنا أحدث هذا الحديث أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار فقال عروة سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا زهير بن حمد قال حدثنا عن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس حاء. وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس حاء. وحدثني محمد بن علي عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس السماء. وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن جعفر بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا مواهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن جعفر بن أمية الضمري عن أبيه الضمري عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي للصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. قال ابن شهاب حدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو حدثني بكير بن شجع عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. قال عمرو حدثني جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن شجع عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو حدثني سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي غطفان عن أبي رافع قال أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما. وحدثني أحمد بن عيسى قال حدثني مهدي وأخبرني عمرو حاء وحدثني زهير بن حوي قال حدثني أحمد سعيد عن الأبزاعي حاء وحدثني حوملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس كلهم عن ابن شهاب بإسناد عقين عن الزهري مثله. وحدثني علي بن حجر قال حدثني إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاثة لقم ثم صلى بالناس أمام السماء. وحدثنا أبو كوهن قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت مع ابن عباس وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة وفيه أن ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى ولم يقل بالناس. وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثوب عن جابر بن سروة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل قال أصلي في موابض الغنم قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل قال لا. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن سماك حاوى حدثني قاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد الله عن ابن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء كلهم عن جعفر بن أبي ثوب عن جابر بن سمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة. وحدثنا عمو ناقد وزهير بن حوي حاوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعا أبي عيينة قال عمو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزوي عن سعيد وعباد بن أبي عن عمي شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتنا ويجد ريحا. قال أبو بكر وزهير بن حوي ويتيما وعبد الله بن زيد. وحدثني زهير بن حوي قال حدثنا جي عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليها خرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة وعمو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال تصدق على مولاة المؤمنين بشاء فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم بها بابا دبقتموه فانتبعتم به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها. قال أبو بكر بن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها. وحدثني أبو الطاهي وحمل قال حدثنا أبو وهب أخبرني قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل انتفعتم بجلدها؟ فقال إنها ميتة قال إنما حرم أكلها إنما حرم أكلها. وحدثنا حسن الحواني وعبد الحميد جميعا عن يعقوب بن حرومة إنما حرم حرومة وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن وهب بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابي شهاب بهذا الاسناد نحو روايه يونس. وحدثنا ابن ابي عمر وعبد الله بن حمد الزهري واللفظ لابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمي عن عطاء عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي شاة مطروحه اعطيتها مولاه لمؤمن من الصدقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا اخذوا اهابها فدبغوه فانتفعوا به. حدثنا احمد بن عثمان النوفل قال حدثنا واصل قال حدثنا ابو قال اخبرني عمرو بن دينار قال اخبرني عطاء منذ حين قال اخبرني ابن عباس ان ميمونه اخبرته ان داجنه كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخذتم اهابها فاستمتعتم بها. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاه لميمونه فقال الا انتفعتم بها بها. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن اسلم ان عبد الرحمن بن عوانه اخبره عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا دبغ الاهاب فقد طهر. وحدثنا ابو بكر بن شيبه وعمرو بن نادر قال حدثنا ابن عيينه حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد حدثنا ابو كامل واسحاق بن ويهم جميعا عن وكيع عن سفيان كلهم عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل يعني حديث يحيى بن يحيى. حدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر حدثنا وقال ابن منصور أخبرنا عمرو بن ربيعة قال أخبرني يحيى بن أيوب عن زيد بن أبي حبيب عن أناب الخير حدثه قال رأيت على ابن وعلة السبائي فوا فمسسته فقال ما لك تمسه؟ قد سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوا ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتوننا بالسقاء يجعلون فيه الودك. فقال ابن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهور. وحدثني إسحاق بن منصور أبو بكر بن إسحاق عن عمرو بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن أبي الخير حدثه وقال حدثني ابن وعلة السبائي قال سمعت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والود فقال اشرب فقلت أرايا تراه؟ قال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهوره. حدثنا يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء وبذات الجيت انقطع عقد لي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس وقام الناس معه لي وليسوا على ماء وليس معهم ما فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوا رأسه على فخذي قد نام قال فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت فعاتبني أبو بكر مبارك وقال ما شاء الله وان يقول، وجعل يطعن بيدي في خصلتي ولا يمنعني من التحرك الا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح على غيره، فانزل الله ايه التيمم فتيمم، فقال اسيد بن حضير وهو احد النقباء ما هي باول بركتكم يا ال ابي بكر؟ فقالت عائشه فبعدنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحت. حدثني ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسامه حا وحدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو اسامه وابن بشير عن هشام عن ابي عن عائشه ان استعاذ من اسماء قلاده فهلكت. فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من اصحابه في طلبها فادركتهم الصلاه فصلوا بغير وضوء، فلما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك اليه، فنزلت ايه التيمم فقال اسيد بن حضير جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك امر قط الا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركه. حدثنا يحيى وابو بكر بن شيبه وابن المؤمنين جميعا عن ابي معاويه قال ابو بكر حدثنا ابو معاويه عن عائشه عن شقيق قال كنت جالس. ابو معاويه هو من اوثق اصحاب الاعمش، ولكنه يضعف في من سوى الاعمش، وقد لاحظنا في صحيح مسلم ان مدار روايات الاعمش عن ابي معاويه وكذلك يروي عن هشام بن عروه، اما غيرهما فهو يضعف في سائر شيوخه الاخرين. وفي رساله علميه مسجله بهذا العنوان في دراسه احاديث معاويه وجرير بن حازم عن شيوخه عدا الاعمش. نعم. عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى، فقال ابو موسى يا ابا عبد الرحمن رايت لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاه؟ فقال عبد الله لا يتيمم وان لم يجد الماء شهرا. فقال ابو موسى فكيف بهذه الايه في سوره المائده فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الايه لاوشك اذا برد عليهم الماء ان يتيمموا بالصعيد. فقال ابو موسى لعبد الله الم تسمع قول عمر ان بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجه فاجنبت فلم يجد الماء فتمرغت بالصعيد كما تمرغ الدابه، ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيها ان تقول بيدك هكذا، ثم ضرب بيديه الى الارض ضربه واحده ثم مسح الشمال على اليمين وضع كفيه وجهه. فقال عبد الله ألم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ هذا يدخل في باب من حدث ونسي، وهو كتاب مؤلف الخطيب البغدادي من حدث ونسي، لأن عمر بن الخطاب لم يقنع بهذا أي لم يقر نسي ذلك الحدث. نعم. وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال أبو موسى لعبد الله وساق الحديث بقصة نحو حديث أبي معاوية غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب يديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. وحدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان عن شعبة قال حدثني الحكم عن دار عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال لا تصلي. فقال عمر أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم تجد ماء، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب يديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بها وجهك وكفيك. فقال عمر اتق بهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر اتق الله يا عمر. فقال إن شئت لم أحدث به. قال الحكم حدثني ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه مثل حديث ذا قال وحدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم. فقال عمر نولي كما توليت. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرني نظم شبيه قال أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزع سمعت ذرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال الحكم وقد سمعت من ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء، فساق الحديث وزاد فيه قال عمر يا أمير المؤمنين إن شئت لما جعل الله علي من حقك لا أحدث به أحدا، ولم يذكر. حدثني سلمة عن ذر قال مسلم وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن همس عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن حارث بن الصمة الأنصاري. فقال أبو الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجه يديه ثم رد عليه السلام. حدثنا محمد بن عبد الله بن مروان قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم ولم يرد عليه. وحدثني زهير بن حمد قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حميد حدثنا حاء حدثنا حاء وحدثنا أبو بكر بن شيبة ولفظ له قال حدثنا إسماعيل بن عيا عن حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل فذهب واغتسل فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال أين كنت يا أبا هريرة؟ وقال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجلسك حتى أغتسل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا وكيع عن مسعر وعن غاصل عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا قال إن المسلم لا ينجس. وحدثنا أبو كريم محمد العلا وابراهيم موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو ربيع الزواني قال يحيى أخبرنا أحمد بن زيد قال أبو ربيع حدثنا أحمد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخليفات وهو بطعام فذكروا له الوضوء قال أريد أن أصلي فأتوضأ. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن سعيد بن الحويرث عن سمعت ابن عباس يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغيط وأتي بطعام فقيل له ألا توضأ؟ فقال لم أصلي فأتوضأ. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا محمد بن سلمة الطائفي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث للسائق أنه سمع عبد الله بن عباس يقول ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط فلما جاء قدم إليه طعام فقيل يا رسول الله أتوضأ قال لما آل الصلاة وحدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبل قال حدثنا أبو عاصم عن مجاهد قال حدثنا سعيد بن حيث أنه سمع ابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجة من الخلاء فقدم إليه طعام فأكل ولم يمس ما قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم توضأ فقال ما أردت صلاة فأتوضأ وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن الحويث حدثنا يحيى يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد قال يحيى أيضا أخبرنا هشام كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس في حديث حماد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وفي حديث هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيفة قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزعيم محمد قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن عبد العزيز بهذا الإسناد وقال أعوذ بالله من الخبث والخبائث وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن عيحة وحدثنا شعيب بن فاروق قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال وقيمت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل وفي حديث عبد الوارث ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب سمع أنس بن مالك قال وقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل فلم يزل ينجي حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون قال قلت سمعت من أنس قال أي والله وحدثني أحمد سعيد بن صخر الدامي قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد عن ثابت قال عن أنس أنه قال وقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا. نعم جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة يساندكم الإمام مسلم رحمة الله عليه قال كتاب الصلاة باب بدء الأذان. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال حدثنا محمد بن بكر حا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال ها أخبرنا ابن جريج حا وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني نافع المولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحيون الصلوات وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذون ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرن مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. حدثنا خالد بن هشام قال حدثنا أحمد بن زيد حا وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علي جميعا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال وأمر بلال أشفع الأذان ويتر الإقامة سادة يحيى في حديث عن ابن علي فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الله بن ثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد قال لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا بمثل حديث الثقفي غير أنه قال أن يوروا نارا. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال وعبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة. حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم قال أبو غسان حدثنا معاذ بن قال إسحاق وأخبرنا معاذ بن هشام من صاحب الدستوائي وحدثني أبي عن عامر الأحوال عن مكحول عبد الله بن محيريز عن محذورة النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على صلاته مرتين حي على الفلاح مرتين زاد إسحاق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. حدثنا ابن مين قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر قال كان للرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا بلال وابن أم مكتوم الأعمى. وحدثنا ابن مين قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة فذكر مثله. وحدثنا أبو كريب محمد بن علي الهمداني وقال حدثنا خالد عن ابن مخلد عن محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان ابن أم مكتوم يؤذن للرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. وحدثنا محمد بن سلمة المرادي وقال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن هشام بهذا الإسناد فذكر مثله. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يسمع الأذان فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار فسمع رجل يقول الله أكبر الله أكبر صلى الله عليه وسلم على الفطرة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وقال صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظر فإذا هو راعي معزى. قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن شهاب عن بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الله عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سأل الله لي الوسيلة فإن منزلته في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعة. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي قال حدثني إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وقال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر وقال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله وقال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. وحدثنا محمد بن رحمه قال أخبر الليث عن حكيم عن الحكيم بن عبد الله بن قيس القرشي وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد بن بقاص رضي الله عنه عن صعب بن بقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال ابن رحمه في رواية من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد ولم يذكر قتيبة قوله وأنا. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة عن طلحة بن يحيى عن عمه قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان فجاء المؤذن يدعو إلى الصلاة فقال معاوية سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عمرو قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا قال أخبرني حدثني جابر عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سفيان بن سعد الروحاء فقال هي من المدينة 36 ميلا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد. وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حارث وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة قال إسحاق وأخبرنا وقال آخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط حتى لا يسمع صوته فإذا سكت رجع فوسوس وإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته وإذا سكت رجع فوسوس. وحدثنا عبد الحميد بن بيان الوسطي وقال حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص. وحدثني أمية بن مسطام قال حدثني يزيد بن يعني بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل قال أرسلني أبي إلى بني حارثة قال ومعي غلام لنا وقال صاحب لنا فنداه منادى من حائطه من حائط باسمه وقال وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو غيرة عن الحزامي عن أبي سناد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة صلاة أدبر الشيطان له ضرات حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي التأذين وأقبل حتى إذا ثوب بصلاة أدبر حتى إذا قضي التأذين وأقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. وحدثنا محمد الرافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبي عن أبي هريرة عن رسول الله مثل غير أنه قال حتى يظل الرجل إن يدري كيف صلى. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن مين كلهم عن سفيان بن عيينة واللفظ ليحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يعدي من كبيه وقبل أن يركع يرفع يرمي الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابو الرزاق قال اخبرنا مجاري قال حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام للصلاه رفع يديه حتى تكون احد من كبيه ثم كبر فاذا اراد ان يركع فعل مثل ذلك واذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعله حين يرفعه من يرفع راسه من السجود. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن مثنى قال حدثنا الليث عن وقيل حاوى حدثنا محمد عبد الله بن قزاده قال حدثنا سلمة بن سليمان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني يونس كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد كما قال ابن جريج قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. وحدثني ابن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله خالد بن أبي قلبة أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ثم رفع يديه وإذا أراد أن يذكر رفع يديه وإذا رفع رأسه أمرك رفع يديه ويحدث أن رسول الله كان يفعل ذلك. وحدثني أبو كامل الجحدري وقال حدثنا أبو عوانة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه رسول الله كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع قال فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد قد بهذا الإسناد أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وحدثنا ابن يحيى قال قرأت على مالك عن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أبو هريرة كان يصلي لهم فيكابر كلما خفض ورفع فلما انصرف قال والله إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد الرافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني مجاهد قال أخبرني هشام عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يساجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس ثم يقول أبو هريرة إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثني الليث عن وخيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو بكر عبد الرحمن بن الحارث انه سمع ابو هريره يقول كان رسول الله اذا قام الى الصلاه يكبر عليه يقوم بمثل حديث ابن جريج ولم يذكر قول ابي هريره ان اشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني حرمه بن هاق قال اخبرني ابو قال اخبرني رسول الله قال اخبرني ابو سلامه بن عبد الرحمن ابو هريره كان حين يستغرب مروان على المدينه اذا قام الى الصلاه المكتوبه كبر فذكر له حديث ابن جريج وفي حديثه فاذا قضى وسلم اقبل على اهل المسجد وقال والذي نفسي بيده اني اشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبو هريرة كان يكبر بالصلاة كلما رفع وضعف قلنا يا أبو هريرة ما هذا التكبير فقال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أخوته مسيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبي هريرة أنه كان يكبر كلما خفض ورفع ويحدث أن رسول الله كان يفعل ذلك. وحدثنا يحيى بن يحيى قال وخالف هشام جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن مطرب قال صليت أنا وعمر بن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نظم ركعتين كبر. فلما انصرفنا من الصلاة قال أخذ عمران بيدي فقال ثم قال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال فقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر وشيبة عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان بن محمود بن ربيعة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يبلغ بأن رسول الله قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وحدثني أبو الطاهر قال حدثني ابن وهب عن يونس وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني وهب قال أخبرني يونس عن هشام قال أخبرني محمود بن ربيعة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن. وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يقول ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح بن شهاب ان محمود بن ربيعة رضي الله عنه الذي مجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بينهم اخبره ان عبادة بن الصامت اخبر رسول الله قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد مثله وزاد فصاعدا. وحدثنا ابو اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن ابي عن ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج قالها ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة إن نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين والعبد ما سأل فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي والعبد ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي والعبد ما سأل. قال سفيان وحدثني بالعلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه. وحدثنا خديج بن سعيد قال عن مالك بن أنس عن علي بن عبد الرحمن سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبو هريرة يقول قال رسول الله حق. وحدثنا محمد الرافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مجاهد قال اخبرنا علي بن عبد الرحمن بن يعقوب ان نفسه مولى بن هشام عبد الله بن هشام بن زهره اخبر انه سمع ابو هريره يقول قال رسول الله صلى صلاه فلم يقرا فيها بام القران بمثلها فذكر بمثل حديث سفيان وفي حديثهما قال الله تعالى قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي. وحدثني احمد بن جعفر المعقري قال حدثنا النصر الناظر بن محمد قال حدثنا ابو ويس قال اخبرني العلاء قال سمعت من ابي ومن ابي السائب وكان جليسي ابي هريره قال ابو هريره قال رسول الله من صلى صلاه لم يقرا فيها بفاتحه الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثة بمثل حديثهم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو سلمة عن حبيب بن الشهيد قال سمعت عطاء يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا صلاة إلا بقراءة. قال أبو هريرة فما أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم وما أخفينا عنكم أخفيناه عن لكم. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ العمري قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال أبو هريرة في كل صلاة يقرأ فما أسمع الرسول صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفينا منكم. فقال رجل إن لم أزعل أم القرآن فقال إن زدت عليها فهو خير وإن انتهيت إليها أجزأت عنك. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد عن الزهري عن حبيب بن معلم عن طيب قال أبو هريرة في كل صلاة قراءة فما أسمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم أسمعناكم أخفى عنا أخفينا منكم ومن قرب يوم القرآن فقد أجزأت عنه من زاد فهو أفضل. وحدثني محمد بن مثنى قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فرد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال رجع فصل فإنك لم تصلي فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال رجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى اطمئن الراكع ثم ارفع حتى تعتاد إلى قائمة ثم اسجد حتى اطمئن الساجد ثم ارفع حتى اطمئن الجالس ثم فعل ذلك بصلاتك كلها. نعم هذا الحديث يسمى حديث المسيء صلاته وهذا فيه جزء ألفه الدكتور محمد عمر بازمول ونشر هنا في دار الهجرة هنا في قبل يمكن 10 سنوات تقريبا حديث المسيء صلاته وهذا من الأمثلة على أسماء وألقاب الأحاديث. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سلمة وعبد الله بن نمير حاوى حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن سيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم في ناحية فساق الحديث مثل هذه القصة وزاد إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وحدثنا سعيد منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين قال صلى بين الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو قال العصر فقال أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير فقال قد علمت أن أن بعضهم خالجنيها. وحدثنا محمد بن مثنى قال محمد بن الشاري قال حدثنا عمرو جابر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين رضي الله عنه صلى الظهر فجعل الرجل يقرأ خلفه يسبح اسم ربك الأعلى فلما انصرف قال أيكم قرأ أو قال أيكم القارئ فقال رجل أنا فقال قد ظننت أن بعضكم خالجنيها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي تحاوى حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن ابن أبي عروبة عن قتادة بهذا الإسناد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وقال قد علمت أن بعضكم خارجني. وحدثنا محمد بن مثنى وابن شارك كلاهما عن غندق قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وزيد قال شعبة فقلت لقتادة أسمعته من أنس قال نعم نحن سألناه عن. حدثنا محمد بن هران الرازي وقال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عبادة أن عمر الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. وعن قتادة أنه كتب إليه يخبر عن أنس مالك أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستسمعون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخره. وحدثنا محمد بن مهران قال حدث الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس مالك رضي الله عنه يذكر ذلك. الحديث السابق فيه المكاتبة وهي موجودة في الصحيح مسلم أن قتادة كتب إليه يخبره أن أنس فيروى بها وتصح الرواية بها المكاتبة. وفي الحديث أيضا الحديث هنا يكثر من روايات شعبة والراوي عنه هو محمد بن جعفر وأحيانا يذكره بلقبه غندر غندر بلغة أهل الحجاز يعني المشاغب ولقب هو بهذا. وأبو داود في الرواية الأخرى هو سليمان بن داود الطيالسي كلاهما يروي عن شعبة بن الحجاج. وشعبة أيضا في هذه الرواية وقف قتادة لأن قتادة كان مدلسا فقال قلت لقتادة أسمعته من أنس قال نعم نحن سألناه. وشعبة معروف كان شديد على المدلسين ويقول كفيتكم تدليس ثلاثة الأعمش أبو إسحاق السبيعي وقتادة كان دائما إذا حدث بالعنعنة المدلس قال أسمعت هذا فيوقفه على ذلك. فحمل الأئمة جميع مرويات شعبة عن هؤلاء الثلاثة على السماع حتى ولو لم يصرح فيها بالسماع. صلى الله عليكم. قال حدثنا علي بن حجر السعدي وقال حدثنا علي بن مسلم قال اخبرنا المختار بن فلف عن انس مالك رضي الله عنه وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واللفظ وقال حدثنا علي بن مسلم عن المختار عن انس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين ظهورنا اذا اخفى اخفاء ثم رفع راسه متبسما فقلنا ما اضحكك يا رسول الله فقال انزلت علي انفا سوره فاقرا بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك والابتر. ثم قال اتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله فقال انه نهار وعدني ربي عليه خير كثير هو حوض تريد عليه امتي يوم القيامه انيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. زاد ابن حجر في حديث بين أظهرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك. حدثنا أبو كريب بن محمد بن علي قال أخبرنا ابن فضيل عن المختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أغفر الله سلم إغفادا بنحو حديث فذكر بنحو حديث ابن مسلم غير أنه قال نهار وعدني ربي بالجنة عليه حوض ولم يذكر أن يتو عدد النجوم. وحدثنا زهر بن حرم قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جهادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثوا عن أبي وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصف همام وانحيال أذنه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم ركع فكبر فرفع فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كتفيه. وحدثنا محمد زهير بن حرب وعثمان بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال أخبرنا حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عبد الله قال كنا نقول في الصلاة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على فلان فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقول التحيات لله والصلاة والطبات السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته وسلام علينا وعلى بدل الصالحين أشهد فإذا قالها أصابت كل عابد لله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من المسألة ما شاء. وحدثنا محمد بن مثنى وابن الشاري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور من هذا الإسناد بإيث الأو ولم يذكر ثم يتخير من المسألة ما شاء. وحدثنا عبد الحميد قال حدثنا حسين الجوفي عن زائدة عن منصور بهذا الإسناد فذكر مثل حديثهما وذكر في الحديث ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء وقال ما أحبه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو عمية المشعري الشقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فذكر مثل حديث منصور وقال ثم يتخير بعد من الدعاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن سخبارات قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول علمني الرسول صلى الله عليه وسلم تشهد الكف بين كفيه كما يعلمنا سورة من القرآن واختص التشهد بمثل مقوة الصوف. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حدثنا محمد رمح بن المهاجر قال أخبر الليث عن أبي الزبير عن سيد بن جبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات والبركات والصلوات والطيبات لله السلام عليك النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا رسول الله وفي رواية ابن رمح كما يعلمنا القرآن وحدثنا أبو بكر بن أبو شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد قال حدثنا أبو الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وحدثنا أبو سعيد المنصور وقتيبة بن سعيد أبو كامل الجهدري ومحمد بن عبد الملك الأموي واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن يونس بن جبير عن طالب بن عبد الله الرقاشي قال صليت مع أبي موسى الأشعري صلاة فلما كان عند القاعدة قال رجل من القوم أقرت الصلاة بالبر والزكاة قال فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا قال فأرم القوم ثم قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا فأرم القوم قال لعلك يا حطان قلت قال ما قلتها ولقد رهبت أن تبكى عني بها فقال رجل من القوم أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير قال أبو موسى أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم إن الرسول صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم لأمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقل آمين يحبكم يجيبكم الله فإذا كبر وركع فكبروا وركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله يسمع الله لكم فإن الله تبارك وتعالى على قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده وإذا كبر وسجد فكبر وسجد فإذا الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فقال صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا كان عند القاعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات والطيبات والصلوات لله السلام عليك النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا أبو سامد قال حدثنا سيد بن أبي عروة وحدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي حوا حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سليمان التيمي قال كل هؤلاء عن قتادة في هذا الإسناد ذكروا مثل في حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة وإذا قرأ فأنصتوا وليس في حديث أحد منه فإن قال فإن الله قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده إلا في رواية أبي كامل وحده عن أبي عوانة قال أبو إسحاق قال أبو بكر قال أبو باكر بن أخت أبي النضر بهذا الحديث قال مسلم أتريد أحفظ من سليمان فقال له أبو بكر فحديث أبي هريرة قال هو صحيح فقال هو صحيح يعني وإذا قرأ فأنصت فقال هو عندي صحيح قال لما لم تضعها هنا قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعتها هنا إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال وابن أبي عمر قال عن عبد الرزاق عن عمر عن قتادة بهذا الإسناد وقال في الحديث إن الله قضى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم سامع الله لمن حمده الكلام هذا من الإمام مسلم هذا يبين بعض شروط الإمام مسلم في صحيحه أنه ينتقي من الأحاديث الصحيحة ويضع ما أجمعوا عليه كما ذكر هنا لأنه لا يمكن استيعاب جميع الحديث الصحيح وهو لم يدعي الاستيعاب لا هو ولا إمام بخاري رحمة الله عليهم أحسن الله إليكم قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله بن مجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد هو الذي كان أوري النداء بالصلاة أخبرنا عبد أبي مسعود الأنصاري قال أتى الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن في مسجد سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك قال فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تمنى أنه لم يسأله ثم قال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم وحدثنا محمد بن ثنا قال محمد بن الشاري والأفضل بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه وقال ألا أهدي لك هدية فخرج علينا الرسول صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريم قال حدثنا وكيع عن شعبة عن مسعر عن الحكم بهذا الإسناد ذكر مثله وليس في حديث مسعر ألا أهدي لك هدية وحدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش وعن مسعر وعن مالك بن أغني كل عن الحكم بهذا الإسناد فذكر مثله غير أنه قال وبارك على محمد ولم يقل اللهم وحدثنا محمد بن عبد الله بن مين قال حدثنا روح عن عبد الله بن نافع حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا روح عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم أن قال أخبرني أبو حميد السعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قل اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من صلى علي وحدة صلى الله عليه عشرا وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن سمي النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله قال اذا قال لي موسى الله لمن حمده فقل اللهم ربنا لك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يقوم يعني عبد الرحمن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمعنى حديث سمي وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن شعبة عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن انهما اخبراه عن ابي هريره رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامنه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابو شهاب رضي الله عنه يقول امين وحدثنا حرمة بن يحيى قال أخبرني وهم قال أخبرني يونس عن هشام قال أخبرني المسيب وأبو سلمة وعبد الرحمن أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله بمثله فذكر مثل حديث مالك ولم يذكر قول ابن شهاب وحدثني حرمة بن يحيى قال حدثني أبو هريرة قال أخبرني عمرو بن أبي يونس حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا قال أحدكم الصلاة آمين والملائكة بالسماء في الآمين فوافق إحداهما الأخرى غفر لهما تقدم من ذنبه. وحدثنا عبد الله بن مسلمة قال النبي قال حدثنا المغيرة عن أبي زناد عن أخرج إلى أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم آمين والملائكة بالسماء آمين فوافق إحداهما الأخرى غفر لهما تقدم من ذنبه. وحدثنا حمد الرافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن عبد الرحمن بن سهيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين فوافق قول أهل السماء غفر لهما تقدم من ذنبه. وحدثنا يقول قتيبة بن سعيد وأبو بكر وأبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وأبو كريم جميعا وسفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان عينه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وانتهى المجلس الخامس. صلى الله للجميع التوفيق ونبدأ إن شاء الله بعد صلاة المغرب بإذن الله عز وجل.